دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. لازلنا معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في درس اليوم نتحدث عن بيان معنى الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكم اعتقاد ذلك إذا تكرمتم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الواقع معنى الإيمان في اللغة العربية هو مطلق التصديق، هذا معنى الإيمان. نعم. وأما مجيئه في القرآن والسنة فإنه يراد به التصديق الجازم نابع من قلب سليم بما جاء في القرآن وما جاء في السنة، هذا هو الإيمان في الشريعة الإسلامية. نعم. وتكاثر الأمر به في القرآن كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، جاءت في القرآن أكثر من آيات، بل يكاد لا تخلو سورة مدنية إلا وفيها هذا النداء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. فدل على أن الإيمان العام قد يحصل ولكن يخشى عليه من النفاق، فلهذا أكد الله سبحانه وتعالى بهذين الأمرين لما نادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية في العمل بمقتضى الإيمان الحقيقي، وكونوا مع الصادقين جانب طريقة المنافقين الذين يدعون الإسلام والإيمان وفي سلوكهم إلى الله غير صادق. فلهذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلهذا جاء وصف المؤمنين فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فلما كان إيمان المنافقين إيمانا سطحيا لم يكن من أعماق القلب، أصبح هذا الإيمان وبال، أو هذا الادعاء على صح، هذا الادعاء وبال عليهم. أما حكم الإيمان بالتفصيل لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يجب الإيمان بما جاء به الرسول إيمانا مجمل، هذا ولا بد منه على وجه العموم، فكل من ادعى الإسلام لا بد أن يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال. لكن هل يجب معرفة ما جاء به الرسول على وجه التفصيل؟ هذا قد يكون بعضه فرض كفاية لا يحتاجه كل إنسان، فعليه وجوب الإيمان إجمالا لا بد منه. بالتفصيل هناك أمور تجب على كل فرد، وهو ما يجب لله سبحانه وتعالى من إثبات أسمائه وصفاته إجمالا ولو ما عرفها، ولو ما عرف أسماء الله وصفاته كلها. ويجب الإيمان على وجه الإجمال بكل ما أمر الله به في القرآن، ولو ما عرف كل الأوامر التي قد تطلب من أفراد الناس ولا تطلب من الجميع. وكذلك يجب الإيمان بتحريم ما حرم الله وحرمه رسوله على وجه الإجمال. أما الأحكام بالتفصيل فهذه قد لا يحتاجها كل فرد، فإذا قام بها بعض أفراد المسلمين كفى، وهو ما لا يحتاجه كل فرد كالعلم بأحكام الفقه، والذي لا يحتاجه إلا القاضي، لا يحتاجه إلا الحاكم، فهذا لا يجب على كل فرد. فالذي يطلب من كل فرد هذا لا بد من معرفته، لا بد من معرفته. وحكم إيمانه بما جاء به الرسول وبما جاء في القرآن على وجه الإجمال لا بد من كل فرد. فلو تنكر بعض المسلمين وقال يؤمن ببعض ويكفر ببعض هذا لا يجوز، وهذا خلاف ما طلب منه. وهذا قول المنافقين، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إذا نعيد هذا الحكم، فكل مسلم يدعي الإسلام لا بد أن يؤمن إجمالا، فيقول آمنت بالله وبرسوله وبما أنزل على رسوله. يبقى الإيمان المعرفة بالتفصيل لا تجب على كل أحد، فهناك أمور لا تطلب من كل فرد فلا تجب عليه معرفتها، وما طلب من الفرد فيتجب عليه معرفته. فمثلا يجب عليه معرفة الله سبحانه وتعالى بالإقرار بوحدانيته ووصفه في الكمال بما وصف الله به نفسه، ويجب العلم بما طلب منه أن يعرفه. فطلب أن يوحد الله وأن يقول لا إله إلا الله، فيجب أن يعرف معناها حتى لا يأتي بما ينافيها. فإن قال لا إله إلا الله ثم جاء بما ينافيها من الشرك فكأنه لم يعرفها، وقوله هذا لم ينفعه، وهذا عمل المنافقين. لأن مقتضى لا إله إلا الله يجب على كل فرد، فمثلا الذي لا يجب على كل فرد هو ما يحتاجه أحد دون أحد، فيكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. فهذا معنى قول العلماء يجب الإيمان وجوبا مجملا على كل فرد. وأما بالتفصيل فإنه قد يكون هناك ما هو فرض كفاية، بحيث لو عرفه بعض الناس كفى. ولكن الإيمان بما جاء به الرسول لا بد منه، أما المعرفة فتكون على حسب الحكم. فهناك أحكام عينية على كل فرد، وهناك أحكام لا يحتاجها كل أحد، فيكفي أن يعرفها بعض أفراد المسلمين. نعم. إذن لا بد لكل مسلم ينتمي لهذا الدين أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا رسولا، أنزل عليه القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أمره أن ينذر أمته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يؤكد عليهم قضية التوحيد. بعد قضية التوحيد يأتي الحديث عن أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان التي سبق وأن تعرضنا لها. هنا يأتي الاختلاف في مدى وجوب الإيمان كما أشرتم باختلاف بين الأفراد، لكن الأمور الأساسية والقضايا الرئيسية التي تحدثنا عنها لا يعذر أحد بجهلها، وهي التي أشرنا إليها في البداية. فيأتي التفريعات التي ذكرتم فضيلة الشيخ قد يختلف فيها معرفة شخص عن شخص آخر. أما الأساسيات فلا بد أن يعتقد الجميع وجوبا جازما بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإيمان المجمل الذي ذكره النبي. نعم. الإيمان المجمل يجب. نعم. نعم. إذن لكن المعرفة. نعم. الذي والتفاصيل هي التي يكفي فيها فرض كفاية. نعم. يعني نقصد بالإيمان هناك فرق بين الإيمان والمعرفة في اللفظ؟ لا ما في فرق. الإيمان هو المعرفة لكن نعم. كلام الإيمان المجمل. نعم. بحيث أن كل فرد يجب أن يؤمن بما جاء به الرسول. هل يجب على كل فرد يتعلم ما جاء به الرسول؟ هناك أمور يكفي فيها نعم. أن يتعلمها بعض. نعم. كفروض الكفايات التي ذكرها. كفروض الكفايات. نعم. أما الإيمان المجمل لا بد من هذا. نعم. لو أراد أن يفرق أحد بين ما جاء به الرسول قال هذا نؤمن به وهذا لا نؤمن به هذا لا يجوز. نعم. وهذه مقالة المنافقين ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله فيجب الإيمان المجمل على كل فرد. نعم. هذا لا بد منه. نعم. نعم. أحسنتم. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان. نتمنى أن يتجدد لقاء قادم بإذن الله تعالى وأنتم والمستمعين الكرام على خير. حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.